واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم

وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله العظيم.